يسأله الله ما فرض الله عليه فقال له 5 صلوات في اليوم وليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. سأله عن الصيام قال تصوم شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. وهكذا يسأل عما فرض الله فيبين له ثم يسأل بالسؤال هل علي غير ذلك؟ يقول لا إلا أن تطوع، يعني تتنفل لما لم يفرض عليك. لما انتهى من ذلك قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال عليه السلام أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة أي صدق، أي هذا الذي تعهد للرسول عليه السلام أنه يأتي بهذه الفرائض لا يزيد عليها، لا يتنفل ولا يتطوع، في الوقت نفسه لا ينقص منها، لأن النقص منها معناه عصى ربه. فقال له عليه السلام أو قال في حقه لمن حوله صدق وأفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق. هذه التقوى هي في أضيق معانيها التي لا تقوى بعدها، وهي تدخل صاحبها الجنة، لكن هناك تقوى عام من ذلك بحيث تشمل من حيث النواحي الإيجابية أن يأتي بما شرع الله من المستحبات والنوافل، وتشمل الابتعاد عما كره الله من الأمور المكروهات ولو أنها لم تكن من المحرمات. هذه تقوى أوسع وأشمل من ذلك. فبما أي التقويين نفسر جواب الرسول عليه السلام ذاك رجل السائل عما عن أكثر شيء يدخل صاحبه الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. الظاهر أن المقصود بهذه التقوى هو من النوع الأول، لأنه إن فسرناه بالنوع الثاني الذي يشمل كل خير حتى لو كان مستحبا دخل في ذلك حسن الخلق من طبيعة الحال. فلما قال تقوى الله وحسن الخلق أراد تقوى الله بمعناها الأقصر وأضيق، أي الإتيان بما حرم الله والابتعاد عما حرم الله، هذا أكثر ما يدخل الجنة زائد حسن الخلق. وحسن الخلق هنا المعنى الواسع، ليس المقصود بحسن الخلق هنا فقط معاملة الإنسان بما يجب، يعني إنسان مثلا ترك عندك أمانة فأديت هذه الأمانة، لا شك أن هذا من حسن الخلق، لكن هذا حسن الخلق فرض. إذا قصر به الإنسان فوتب يوم الحساب وعذب على ذلك، لأنه خالف قول الله عز وجل أدوا الأمانات إلى أهلها، خالف أمرا نبويا. لكن المقصود بحسن الخلق هنا ما هو أكثر من حسن الخلق الواجب على الإنسان، أن يعامل الناس بلطف، أن يعفو عمن ظلمه، وأن يتجاوز كما سمعتنا في الحديث السابق عمن قصر في وفاء الدين له، إلى آخر ما هنالك من خصال الأخلاق الحسنة التي لا يمكن لإنسان أن يأتي بها كلها، لأن ذلك مما خص الله به بشرا في البشر جميعا، ألا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله عز وجل في القرآن بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ولكن على الإنسان أن يتطبع وأن يتخلق بالأخلاق الحسنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إذا كان يحس مثلا في نفسه بأنه طبع على شح وعلى بخل فيتكلف أن يتكرم وأن يتساخى وأن يجود كل بحسبه، وإذا كان مطبوعا على شيء من الشدة والغيظة